بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فوائد قصة حديث عائشة في قصة الإفك، قال: وفيه أن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل يقتل، لأن سعد بن معاذ أطلق ذلك ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. سعد رضي الله عنه قال: أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره، لكن ينبغي أن يقيد هذا الأذى بالطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي بصق في القبلة: لا يصلي لكم إنك آذيت الله ورسوله. فهناك درجات من الأذى، فالذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ أذاه في أهل بيته طعن في عرضه عليه الصلاة والسلام يقتل، هذا الذي يقيد، يعني ينبغي أن يقيد به، لأن هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فقد يظن البعض أن كل مخالفة لسنته عليه الصلاة والسلام أو أي معصية لأمره، يعني وقد يكون فيها ما يطلق عنه أن عليه أنه أذن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فيبادر إلى القتل. الذي يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، يطعن في نبوته علنا، والذي يطعن في عرضه عليه الصلاة والسلام يستحق القتل. قال: وفيه مساعدة من نزلت فيه بلية بالتوجع والبكاء والحزن. هذا مأخوذ من أن امرأة من الأنصار دخلت استأذنت، فأذنت لها عائشة فجلست تبكي معها من باب المواساة دون نياحة، ولكن شعور الإنسان بألم أخيه أو المرأة بألم أختها وأن يبكي معه على ما أصابه من الظلم هو من حقوق الأخوة ومن المعاني التي ترقق القلوب وتؤلف بينها وتشعر بأن هذا يعني الجسد الواحد مترابط. فهذه المرأة الأنصارية التي دخلت على عائشة ظلت عائشة رضي الله عنها تذكرها بعد هذه السنين الطويلة. القصة طبعا وقعت، حكاية حديث عائشة رضي الله عنها تحكيه للتابعين، وبعضهم يعني ليس من بعضهم من صغار التابعين وبعضهم من كبارهم. على أي الأحوال، فهي تذكر هذه القصة وتذكر هذه المرأة الأنصارية رضي الله تعالى عنها. قال: وفيه تثبت أبي بكر الصديق في تثبت أبي بكر الصديق في الأمور، لأنه لم ينقل عنه في هذه القصة مع تمادي الحال فيها شهرا كلمة فما فوقها رضي الله تعالى عنه، لما قال: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت ما لا أعلم، رضي الله عنه، مع أنه يكاد يجزم براءة عائشة رضي الله عنها في نفسه ولا يشك في ذلك. قال: إلا ما ورد عنه في بعض طرق الحديث أنه قال: والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية، فكيف بعد أن أعزنا الله بالإسلام، رضي الله عنه. سبحان الله، يعني هو ما اتهمت عائلة أبي بكر رضي الله عنه في الجاهلية بهذه الفحشة، فكيف وعائشة قد ربيت في يعني منذ عقلت على الإسلام، هي أبواها منذ ولدت وهما على الإسلام، وربيت هذه التربية العظيمة في بيت الصديق ثم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بعد أن أعزنا الله بالإسلام. وقع ذلك في حديث ابن عمر عند الطبراني. قال: وفيه ابتداء الكلام في الأمر المهم بالتشهد والحمد والثناء وقول أما بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. وهي رضي الله عنها أيضا أثنت على الله عز وجل وتشهدت. في بعض الروايات أنها أثنت تشهدت وأثنت على الله عز وجل. فقال: وفيه توقيف من نقل عنه ذنب على ما قيل فيه بعد البحث عنه، يعني إذا بحث ولم يكن هناك تأكيد فيواجه به لكي يبرئ نفسه ويذكر عذره ويتمكن من الدفاع عن نفسه. وأن قول كذا وكذا يكنى بها عن من الأحوال كما يكنى بها عن الأعداد، ولا تختص بالأعداد. قيل كذا وكذا، يعني ممكن أفعال يقال إيه كذا وكذا. وفيه مشروعية التوبة وأنها تقبل من المعترف المقلع المخلص، وأن مجرد الاعتراف لا يجزئ فيها، إن الحديث قال: فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله. والاعتراف زي ما مضى لا يلزم أن يكون أمام الناس، بل فيما بينه وبين الله، يعترف بالذنب ويتوب إليه. وفي الحديث في أذكار الصباح والمساء في سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الاعتراف مع الندم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. ومع الإقلاع، لأن الإصرار مانع، قال الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والمستمر على الذنب مصر، إذا كان العازم أن يعود إلى الذنب مصر، فكيف بالفاعل له المستمر عليه؟ قال: وأنها تقبل من المعترف المقلع المخلص، وأن مجرد الاعتراف لا يجزئ فيها، وأن الاعتراف بما لم يقع لا يجوز، لأن لها: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه. بيجيش واحد يقول: عشان أخلص نفسي أعترف به، طبعا ده بقى إلا إذا أن يكره، طبعا ما يقعدوا يضربوه يكهربوه، يبقى معذور في هذا الاعتراف. لكن الأصل أنه لا يعترف بشيء لم يفعله، مثلا إرضاء لأحد، عشان عارف ان فلان هيرضى منه بكده. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ايه؟ اني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في انفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم اني بريئة والله يعلم اني بريئة لا تصدقون، لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بامر والله يعلم اني منه بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لكم مثلا أو لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لذلك يقول أن الاعتراف بما لم يقع لا يجوز لأنه كذب، ولو عرف أنه يصدق في ذلك ولا يؤاخذ على ما يترتب على اعترافه، بل عليه أن يقول الحق أو يسكت، ولا يؤاخذ على ما يترتب على اعترافه إذا تبين أنه لم يقع، يعني إذا تم التأكد أنه إنما قال ذلك ليصدقوه ليستريح من عناء التكذيب والتهمة. وهي في الحقيقة بلا شك أن التهمة والتكذيب ونحو ذلك فيه معاناة، يريد أن الإنسان يتخلص بذلك، يوم يقول لهم طب خلاص أنا تبت عشان يخلص. هذا لا، العلاج هو الايه؟ الصبر، وليس ان هو ليبادر بالخروج الناس هترضى عنه لما يقولون انا تبت ورجعت خلاص الحمد لله قفلنا الصفحة اللي فاتت وفتحنا صفحة جديدة، ويبقى وهو في الحقيقة ايه؟ لم يذنب. قال بل عليه ان يقول الحق ويسكت. قال وان الصبر تحمد عاقبته ويغبط صاحبه، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فهي تمثلت بقول يعقوب عليه السلام الذي نسيت اسمه، لم تستحضره في هذه اللحظة لأنها كانت جارية حديثة السن لا تقرأ كثيرا من القرآن، يعني لا تحفظ الإطلاق هنا القراءة على الحفظ. قال وفيه تقديم الكبير في الكلام وتوقف من اشتبه عليه الأمر في الكلام. تقديم الكبير في الكلام لأن عائشة أولا قالت لأبيها أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله ما أدري ما أقول. قالت لأمها أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا في تقديم الكبير في الكلام وتوقف من اشتبه عليه الأمر في الكلام، اشتبه عليه لأنه لا يدري ما يصنع. قال وفيه تبشير من تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة، لأنه لما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي كان أول ما قال يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك. يعني لما لا قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي قلت أنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذ ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه أو ينزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك، في الرواية الأخرى أبشري يا عائشة. في الرواية ما زال يضحك حتى إني لا أنظر إلى نواجذه سرورا. قال احمد الله يا عائشة فقد برأك، أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. فيه تبشير من تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة، وفيه الضحك والفرح والاستبشار عند ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم سر وضحك استبشارا ببراءة عائشة رضي الله تعالى عنها، استبشارا إظهار البشر، أبشري أن تظهر البشر. رسول قال ومعذرة من انزعج عند وقوع الشدة لصغر سنه ونحوه. يعني لما هي قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله، ولما مسك إيدها فإيه فنزعت يدها من يده صلى الله عليه وسلم. طبعا الروايات قالت والله لا نحمدك ولا نحمد أصحابك، فقالت أحمد الله لا إياكما، قالت قلت بحمد الله وذنبكما. تقول أبوها أمها. وفي رواية الأسود عن عائشة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فانتزعت يدي منه فنهرني أبو بكر. يقول عذر من انزعج، عذر من انزعج عند وقوع الشدة لصغر سن ونحوه، والدلال المرأة على زوجها وأبويها. يعني فعلت كل ذلك دلالا لإظهار منزلتها، إظهار أنها زعلانة منهم ومش تنقيصا من حقهما أو من حق الرسول صلى الله عليه وسلم بالأولى. قال وتدريج من وقع في مصيبة فزالت عنه لئلا يهجم على قلبه الفرح من أول وهلة فيهلكه، يؤخذ ذلك من ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي ببراءة عائشة بالضحك ثم تبشيرها ثم إعلامها ببراءتها مجملة ثم تلاوته الآيات على وجهها. ده حاجة يا سبحان الله، المشاعر المنضبطة دي حاجة فوق التخيل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أول حاجة ضحك، تاني حاجة قال لها إيه أبشري يا عائشة، احمدي الله يا عائشة، أما الله فقد برأك، بتبرئ إجمالي. بس هي مش متصورة إن هو ممكن إيه ينزل فيها وحي يتلى ليوم القيامة. كان ممكن فعلا يجرى لحاجة من الفرح. ثم تلاوته الآيات قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، العشر الآيات كلها. نحن قلنا الآيات اللي بعد كده نزلت العشر الأول دي في الموقف ده، وبعد كده في نفس القصة بعد ما أبو بكر حلف لا ينفق على مصطح نزلت ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة لغاية مغفرة ورزق كريم، لغاية يعني لآخر ما ورد الخبيثات والخبيثين من الله. قال وقد نص الحكماء على أن من اشتد عليه العطش لا يمكن من المبالغة في الري في الماء لئلا يفضي به ذلك إلى الهلكة بل يجرع قليلا قليلا. قال وفيه أن الشدة إذا اشتدت أعقبها الفرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. الشدة إذا اشتدت أعقبها الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. وده من قصة يعقوب التي تمثلت بها عائشة، لأن لما يعقوب عليه السلام زاد عليه البلاء، كان في يوسف والبلاء ده البلاء بيوسف عليه السلام لم يزل في قلبه، وكان لم يعني ينقص من قلب يعقوب عليه السلام لما جاءه خبر فقد ابنه الثاني الحبيب وبقاء الثالث هناك يعني ثلاثة. وأصابه أيضا الايه؟ العمى. يعني ده لو حتى قابل يوسف مش هيشوفه، حاجة بلاء عظيم جدا. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. الشدة هو لما زاد الحال كده قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهي تمثلت بهذا، وبالفعل حدث لها ذلك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم متوقف في أمرها، وأبوها وأمها متوقفين، ملهاش حد. مين اللي هيكون بعد كده؟ مين اللي هيزكيها ويورئها بعد هؤلاء الثلاثة أشفق الخلق بها؟ ليس لها إلا الله، والله المستعان على ما تصفون. الاستعانة بالله، الصبر والاستعانة، الاستعانة بالله عز وجل جعل الله بها الفرج. قال وفضل من يفوض الأمر لربه، فوضت أمرها لله عز وجل، والله المستعان على ما تصفون. الاستعانة وتفويض الأمر لله. قال وأن من قوي على ذلك خف عنه الهم والغم. سبحانك رب. فعلا من أحسن تفويض الأمور إلى الله زال عنه الهم في المستقبل والغم الحاصل، كما وقع في حالتي عائشة قبل استفسارها عن حالها وبعد جوابها بقولها والله المستعان. يعني هي كانت في كرب، فلما آت والله المستعان ودورت إلى الحائط فعلمت أن الله بريئة وسكنت نفسها. قال وفيه الحث على الإنفاق في سبيل الله خصوصا في صلة الرحم، لأن ربنا سبحانه وتعالى أنزل خطابا لأبي بكر ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. طبعا الآية فيها فضيلة عظيمة لأبي بكر أنه من أولي الإيه؟ الفضل. قبل ما يذكر السعة اللي هو الغنى فهو ذو ايه؟ ذو فضل رضي الله تعالى عنه. لما ربنا سبحانه وتعالى يذكره بأنه ذو فضل، يعني ولا يأتل يعني ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، لا يحلفوا على عدم إيتائهم، والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. قال ووقوع المغفرة لمن أحسن إلى من أساء إليه أو صفح عنه، لأن ربنا قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إذن ربنا بيغفر لمن أحسن إلى من أساء إليه. أبو بكر أحسن إلى مصطح وقد أساء إليه، وهذا من مقتضيات المغفرة، وقوع المغفرة لمن أحسن إلى من أساء إليه أو صفح عنه. أو صفح دي درجة أقل، مش كده؟ الأول الصفح وأعلى منه ليه؟ الإحسان. قال إنه قال إنه يحسن يرجع النفقة عليه مرة ثانية. قال وأن من حلف أن لا يفعل شيئا من الخير استحب له الحنث. وقال بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه. فهذا حنث يستحب ويكفر عن يمينه. قال وجواز الاستشهاد بآية القرآن في النوازل، لأن عائشة استدلت به بقول أبي يوسف بقول يعقوب عليه السلام. والتأسي بما وقع للأكابر من الأنبياء وغيرهم، بل إنما نزل قصص الأنبياء لنتأسى به، وكذا قصص الصالحين في القرآن وفي السنة، إنما نذكر ذلك لكي نتأسى. وفيه التسبيح عند التعجب واستعظام الأمر. إن هي قالت سبحان الله أو قد تكلم الناس بذلك. ها؟ الإحسان إحسان، هل يلزم أن ينفق زيادة على الزكاة الواجبة؟ لا يلزم، ولكن واحد نفسه لا تطاوعه أن يحسن إلى من أساء إليه، يبقى نفسه مش قادر، مش مش مش مش حلو، هيعفو ويصفح، مش عايز الفضل. هو نعمل له إيه بقى؟ الفضل يا أهل الفضل أن يحسن، يجيبها يشدها، يجيب نفسه للتعبانة دي. صعب، خلاص انت حر، انت حر، ليس واجبا طبعا، ما ماشي، ما هو ليس واجبا، بقولك مش واجب إلا الزكاة الواجبة والإحسان انت يعني، لكن هو ده اللي بيغير بيزيل المشاكل اللي بين الناس، اللي بيخليها فعلا تزول بالكلية. قال وذم الغيبة وذم سماعها وزجر من يتعاطاها، لا سيما إن تضمنت تهمة المؤمن بما لم يقع منه، لأن كل القصة دي كانت بنيت على الإيه؟ على الغيبة، لأن عبد الله بن أبي هو الذي كان يستوشيه، كان الذي يجمعه و يعني بدأ منه هو يعني. هو اللي بدأ منه. بداية الفرية كانت كذلك، كانت منه هو كان معاهم، كان معاهم في القصة. ما هي دي غزوة المريسيع دي اللي قال فيها لا يخرجن الأعز منها الأذل، هو كان يعني والعياذ بالله حرب شديدة سبحان الله، وكان فعلا في مخاطر ضخمة. لا ده الجلة 80 جلدة. عبد الله بن أبي على الصحيح اللي هو رجحه ابن حجر أنه كان ضمن من جلد الحد. ذم الغيبة وذم سماعها، لأن ربنا قال لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يبقى يجب أن يرد من سمع الغيبة، مش أنه هو يقول معلش طب بالراحة، لا ده لابد أن يقول هذا إيه، هذا بهتان عظيم. عشان كده نقول أي واحد يسمع غيبة يجب عليه أن يردها وأن يكذبها، مش أنه هو يقعد سامع ويسكت. ده ممكن يكون حق صاحب الكلام أنه يسكت، لكن هذا ليس الذي قيل في حقه المتهم البريء، لكن ليس هذا جائزا في حقه في حق غيره، هو اللي سامع في حق نفسه وحر. لكن انت الواجب عليك ان تذم، ان تزجر من يتعاطاها، لا سيما ان تضمنت تهمة المؤمن بما لم يقع منه اللي هو البهتان، ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد ايه فقد بهته. ومنه وفي ذم إشاعة الفاحشة، يعني كذبت علي بهته، يعني قلت بهتان، بهتان يعني كذب فظيع. في ذم إشاعة الفاحشة، يعني إن نقل القصص التي بلا بينات، وإنه حصل كذا وكذا وتم وقع الزنا كذا، والناس عارفة إن هذه الوقائع لا تثبت إلا بإيه؟ بالشهود، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الواحد بيتعجب بقى من أشياء كثيرة لو حصلت ينبغي سترها، فكيف ربما يعني البعض يخترعها من أجل أن يشوه صورة الخصوم، والناس تقعد تتناقل الكلام. إذا كان حصل وفي بينات على ذلك ويمكن إثبات الأمر فليذكر لكي يؤخذ الحق من صاحبه. أما إشاعة الفواحش على فكرة دي حيلة شيطانية معروفة يعني, وسائل الإعلام اللي متخصصة في نشر الشهوات باسم الحوادث, جرايد كلها ملهاش هم إلا أنها تذكر إيه وقائع الاغتصابات ووقائع الفواحش والدعارة ونحو ذلك, وتذكر القصة بالتفاصيل, وهي كلها مبنية على إيه؟ على الظنون وعلى قيل وقال. فالأصل أن هذه الأمور تكتم, لو عرفت وسترت لكان خيرا, فكيف إذا كانت ليس عليها بينات؟ قال وتحريم الشك في براءة عائشة, بل هذا الأمر في الحقيقة الشك في براءة عائشة شك في كتاب الله عز وجل, بل هذا يكون قدحا في إيمان صاحبه. إيه؟ عدم إيمان طبعا, القدح في إيمانه يعني هو مش مؤمن. اللي بيشك في براءة عائشة الآن بعد نزول القرآن كافر, وفيه تأخير الحد عمن يخشى من إيقاعه به الفتنة. نبه على ذلك ابن بطال مستندا إلى أن عبد الله بن أبي كان ممن قذف عائشة, ولم يقع في الحديث أنه ممن حد, وتعقبه عياض لأنه لم يثبت أنه قذف, بل الذي ثبت أنه كان يستخرجه ويستوشيه. قلت وقد ورد أنه قذف صريحا, وقع ذلك في مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم وغيره, وفي مرسل مقاتل بن حيان عند الحاكم في الإكليل بلفظ فرماها عبد الله بن أبي, وفي حديث ابن عمر بلفظ عند الطبراني بلفظ أشنع من ذلك. وورد أيضا أنه ممن جلد الحد, وقع ذلك في رواية أبي أويس عن الحسن بن زيد وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيرهما مرسلا, أخرجه الحاكم في الإكليل. فإن ثبت سقط السؤال, وإن لم يثبت فالقول ما قال عياض, إن هو لم يثبت أنه قذف. ده مرسل وده مرسل, لكن الظاهر هو طبعا المرسل من جهات متعددة مختلفة يتقوى ويحسن, ولذلك الأقرب والله أعلم أنه قد أقيم عليه الحد. أما أنه هو يكون وقع منه الحد وخشية الفتنة من إقامته عليه, هذه القضية عموما قضية صحيحة, أعني أن إقامة الحدود مرتبط بالقدرة على ذلك بعد استيفاء شروطها, ومرتبط بالمصلحة في هذا. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو, وأخر إقامة الحد على الزانية من أجل حملها ثم رضاعها, فعرف أن هناك مصالح تراعى في هذا الباب. الخزرج يعني ما يسروش يعني ولا حاجة, كان تخشى منه فتنة. فهذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الحدود من فتواه, حيث قال والأصل أن هذه الحقوق والحدود تقام على أحسن الوجوه, فما أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين, وإذا أمكن إقامتها بعدد ومن غير سلطان أقيمت, ما لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها. فإن كان في إقامتها من فساد الراعي والرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه. لا, أما عند توفر الشروط وتمكن القدرة فلا نزاع بين المسلمين في وجوب إقامة الحدود عند استيفاء شروط الحد ووجود القدرة على ذلك. شروط الحد: وجود الشهود، استيفاء باقي الشروط في كل حد من الحدود، يعني السرقة مثلا تكون من حرز وتبلغ نصابا لا يكون هناك شبهة ملك، وباقي الحدود وباقي الشروط. وأمكن ذلك ولم يكن ذلك في الغزو وجب إقامة الحد بلا نزاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وممكن كلام شيخ الإسلام موجه على أن تقام من غير سلطان، لأن ده الصورة التي يغلب على الظن فيها وجود المفسدة. يعني مسألة إقامة الحدود وارد جدا أن تقام في البلاد التي تقع فيها يعني اضطرابات، ويكون هناك طائفة مسيطرة على قطعة من الأرض يمكنها أن تقيم فيها الحدود. لكن المشكلة من الممكن أن يكون هناك جهل بضوابط إقامة الحدود فتحصل مفسدة، أو لا تكون قدرتهم تامة بحيث أنهم إذا أقاموا وقعت فتنة زي اللي كانت ممكن تحصل مع مع الخزرج، بين أوس والخزرج. دي بقى القصة اللي وقعت في الفتنة الكبرى عندما خرج طلحة والزبير ومن معهم للقصاص من قتلة عثمان، بزعم أن علي رضي الله عنه لا يريد أن يقتص، فقتلوا بعضهم. لهم قتلة عثمان ما كانوش محددين، لما كان مجموع ومش معروف من الذي باشر القتل، فهم أرادوا أن يعمموا الأمر فقتلوا بعضهم، وثار الثوائر عظيمة وعجزوا عن قتل من هو متهم بدرجة أشد. ودي كانت الحجة التي واجههم بها علي رضي الله عنه عندما اتفقوا على أن التسكين هو الحل، تسكن الأمور وتهدأ الثوائر وبعد ذلك ينظر في البينات. لكن مع الفوضى الحاصلة وأن كل الناس، وطبعا ده طلحة والزبير رضي الله عنهم لم يكون هما المسؤولان عن الأمر، يعني هما وحاولوا ينفذوا بالفعل. هو دي المسألة بقى اللي هو يحاول البعض مع وجود عدم قدرة نتيجة عدم كمال التمكن، يوم تحصل فتن وثوائر. ابن اللي هو حرقوس مثلا منعه قومه بتاع اللي هو متهم في قتل عثمان، وثار الثائرة وعجزوا عنه وهو كان تهمته أكبر من تهمة من قتلوه. هي دي اللي اقتنع بها الصحابة في النهاية، وعرفوا ان هم لم يحصلوا شيئا من تهدئة الفتنة بقتل من أرادوا قتله، وكان رأي عليه رضي الله عنه والصواب. فالمسألة دي مبنية على ذلك، ان الناس ما تجتمعش، لان اصل إقامة الحدود اصلها وجود الشوكة والقوة وليس الطواعية. يعني ايه الطواعية؟ يعني واحد جالك وقال لك انا زنيت اجلدني الحد مثلا، وهذا الامر وارد يحصل، بس اصل إقامة الحدود مبنية على الايه؟ على القوة، لان ده الزجر الحقيقي وليس فقط التطهير. التطهير ده جانب، لكن في جانب تاني هو ايه؟ زجر. خصوصا طبعا يعني كان من ضمن الاشياء التي اثرت الدنيا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب انه اقام الرجم على على زانية ولم يكن حاكما في ذلك الوقت. دي كانت من ضمن الاشياء التي اثرت ثائرة شديدة عليها. هذه المسألة في الحقيقة أصلها كما ذكرنا، ما ذكر شيخ الإسلام تيمية، لأن الخطاب خطاب عام، خطاب مطلق للمؤمنين: الزانية والزاني فاجلدوا، السارق والسارقة فاقطعوا. فبيقول هذا خطب الله المؤمنين بالحقوق والحدود خطابا مطلقا، عشان كده بيقول تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتاج إلى اثنين، وإذا أمكن أن تقام بعدد ومن غير سلطان أقيمت ما لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها. الحقيقة أن في واقعنا الفساد لمن تصور أنه يمكنه إقامة الحدود خصوصا ما فيه قتل دائما يكون أكثر مع غياب السلطان أو غياب تمكن السلطان، لأن أحيانا يبقى فيه سلطان ضعيف، سلطان أو حاكم مع اضطراب الأحوال، الأمر مش مستقر، وهذا يحدث كثيرا مع الاضطرابات. قال: وقد حكى الماوردي إنكار وقوع الحد بالذين قذفوا عائشة أصلا كما تقدم، واعتل قائله بأن حد القذف لا يجب إلا بقيام بينة أو إقرار، وزاد غيره: أو بطلب المقذوف. قال: ولم ينقل ذلك. قال كذا قال: وفيه نظر، يأتي إيضاحه في كتاب الحدود إن شاء الله. هو الخلاصة طبعا أنه رسول حدهم بلا شك وثابت، لا معروفين هم الأربعة الثلاثة أكيد، وعبد الله بن أبي في نزاع، لكن هو حمنة وحسان وإيه ومصطح. قال: واستدل به أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب القضاء على منع الحكم حالة الغضب لما بدا من سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة من قول بعضهم لبعض حالة الغضب حتى كادوا يقتتلون، فإن الغضب يخرج الحليم المتقي إلى ما لا يليق به، فقد أخرج الغضب قوما من خيار هذه الأمة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما لا يشك أحد من الصحابة أنها منهم زلة، اللي حصل من الإيه؟ الثائرة التي وقعت. وهذه مسألة نقل بعض المتأخرين فيها رواية عن أحمد ولم تثبت، اللي هو منع القضاء حالة الغضب. والصحيح أنه هو الغضب الشديد الذي يزعج القلب لا ينبغي أن يقضي القاضي فيه. ويؤخذ من سياق عائشة رضي الله عنها جميع قصتها المشتملة على براءتها بيان ما أجمل في الكتاب والسنة لسياق أسباب ذلك، وتسمية من يعرف من أصحاب القصص لما في ضمن ذلك من الفوائد الأحكامية والآدابية وغير ذلك، وبذلك يعرف قصور من قال براءة عائشة ثابتة بصريح القرآن، فأي فائدة لسياق قصتها. يا ده فيها من الفوائد الأمر العظيم، من جهة الأحكام ومن جهة الآداب ومن جهة معرفة بقى حقائق معاني القرآن العظيم. الحمد لله الذي ذكره في باب قول الله، باب قوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. قال مجاهد: تلقونه يرويه بعضكم عن بعض تفيضون تقولون. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان عن حسين عن أبي وائل عن مسروق عن أم رومان عن أم رومان أم عائشة أنها قالت: لما رميت عائشة خرت مغشيا عليها. حديث رواه البخاري في صحيحه رضي الله عنها من شدة ما وقع لها. في قراءة عائشة: إذ تلقونه بألسنتكم. تلقونه دي القراءة المشهورة، والتانية تلقونه زي تلوكونه أوحى، اللي هي القراءة التانية من الكذب. تلقونه من الولق وهو الكذب. قال الفراء: الولق الاستمرار في السير وفي الكذب، ويقال الذي أدمن الكذب الألق القلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.